الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: ومنه شرط الإنفاق من الغلة ولو لمعلوم أو رفع موجبه. قال: إنما يفسد العقد من الشروط ما اقتضى جهالة في المبيع أو في الثمن أو رفع موجبه، فإنه يفسد العقد كعلى أن لا ينتفع. قولها رفع موجبه معطوف على قولها اقتضى جهالة. إذا شرط الإنسان باع السيارة من إنسان وقال بشرط أنك لا تنتفع بالسيارة، فالشرط هذا يبطل العقد لأنه رفع موجب العقد من أصله، لأن موجب العقد أن المشتري يستفيد من المبيع، ولا فيش الفائدة من الشراء. مثل له هنا بالدابة، لا ينتفع بالدابة، قال غالبة موجودة عندهم، قال احتراز، ما ذكر غالبة، ما بلغ الغالبة ولا الظاهر من أن المراد به أنه إذا شرط أن لا تكون الدابة صالحة. فأما لو لم تكن الدابة صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك، لأنه لا يرفع موجب العقد. كيف قال؟ قوله غالبا احتراز من صورتين، احداهما ان يبيع الجاريه على ان لا يطأها المشتري، فان البيع يصح ويلغو الشرط. وتقدم نظيره في كتاب النكاح، وهذا بخلاف ما اذا استثنى البايع وطأها مده معلومه او مطلقه فسد العقد. الشرط الثاني، الصوره الثانيه، ان يبيع الجاريه على ان يكون ولاؤها للبايع، فإن هذا الشرط يلغو ويصح البيع. الولاء هو يثبت الولاء للمالك إذا أعتق العبد، فالولاء هو الميراث، فإن المعتق له ميراث من المعتق، فإذا شراها إذا باعها البائع وشرط أن الولاء يبقى له فلا يجوز. هذا منصوص عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن بني فلان أشاروا علي بأن يبيعوني جاريتهم، وشرطوا علي الولاء أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرط الله أملك. الله سبحانه وتعالى قد جعل الولاء للمعتق. ومنه بقاء المبيع، أي من الشرط الذي يرفع موجب العقد، أن يشرط البائع بقاء المبيع في يد البائع، يقول ببيع منك الحاجة هذه لكن تقعد لي، تقعد في يدي، ولو رهن لو بلا قال تبقى عنده رهن، إذا عند المشتري له دين أو في رهن في قيمتها هي، إذا هو خايف أن المشتري معه يخلص، شرط البايع بقاها في يده رهناً لما يسدده، فإن ذلك يفسد البيع، لأن ثبوت اليد يبطل فائدة البيع. فائدة البيع أن المشتري تثبت له حق القبض، لا رده، لا إذا شرط البائع يقول قبديك ولكن رده لي، رده لي رهنا فلا يضر. بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح ويصح العقد معه، سواء كان عقدا أو شرطا، فإذا امتنع المشتري من رده فللبائع الفسخ. إذا وافق لما قبض المبيع ما رضي يرده رهن، فللبائع حق فسخ البيع، تنبيهه. أما لو شرط البائع كفيلا أو رهنا في الثمن أو في المبيع، أو شرط المشتري كفيلا في الثمن إن استحق المبيع، قد يشترط المشتري مثل درعين به ناس سرق، يأتي وصل واحد يبيعه منه بندق، احنا شاكين بهم لا جماه لهم ما بلا سرقوا، قد يشترط المشتري على البائع كفيل فيما إذا انكشف أن هذا البندق ما هو ملكه أنه يرد ثمن، هاجه ما عطاه من أي البيت ويجي يبيع، قد بسرق خيره يسرق الشيء ويجي يبيع. هو البائع إذا شرط كفيل على المشتري في الثمن أو شرط رهن، لكن رهن غير المبيع، فما فيه مانع، سواء كان الكفيل أو الرهن معيناً أم لا، وسواء كان عقداً أم شرطاً. فلو امتنع من تسليم الرهن أو امتنع الكفيل فللبائع الفسخ، ولا إجبار في تسليم الرهن، لأن من شرط الرهن التراضي. وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها، ومعطوف على قوله بقاء المبيع في يد البائع، يعني هو من جملة ما يرفع موجب العقد أن يشترط المشتري بقاء الشجرة في قرارها مدتها، مثل أن يشتري أثلة ويشترط بقاءها في مكانه لأجلها تمحق الجربة وتشفط الماء وتخرب التراب. وقد يكون الشارط هو البائع، قد يكون البائع مستفيد منها، الحين جبها فلاح عند باب بيته وباعها وبنجوع عائلته يتفيوا تحتها، شرط بقاها هنيه مكان هدايا ولا حد يقطع منها شي رجله يجو فيها فيها جيده، هذا الشرط رافع الموجب العقد. لأن ذلك يكون بيعا وإجارة، إجارة للأرض إجارة مجهولة، إلا أن تكون المنفعة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع، إذا هو مدة معلومة. ما اشترطها مسألة إذا بيعت الشجرة ولم يذكر بقاؤها ولا قطفها ولا قطعها، كيف؟ هل يجب قطعها أو تبقى؟ فإنه يجب قطعها من سواء الأرض، إلا أن يجري عرف بدخول عروقها، نادي تدخل في المبيع فعاد ناخش عروق هاي راحت يجي لها جذن، فإن جرى عرف بأنها تشترى للبقاء كالأشجار التي تثمر أو تقطع أغصانها فقط من موضع معلوم بشرط أو عرف كالأثل في بعض النواحي، بيشتروا الأفل ما بيقطعوه من سوى الأرض، ما بلا بيقطعوا العودة، ما بيقطعوا الجزول يعني. تقطع أغصانه حضبا، تترك أصوله. فإن كان إلى مدة معلومة صح البيع، وإن كان إلى مدة مجهولة كإلى أن أفرغ القطعها أو إلى أن يزداد نماؤها أو نحو ذلك فسد. بعضهم بيشتري الرمان ويخليه رجله يقعد يزقه له والقات، يشتري بساتين من مرة رمان وقات وتفاح وبرتكان ولا يجي يقطفه، لجل البياع يقعد يسقيه له ويحرسوه. ما له حق المجتمع، ما بلا يقطعه بوقت. وأن يفسخ إن شفع. إذا شرط المشتري على البائع يقول إن له الحق في فسخ البيع إذا جاء من يشفع، هذا الشرط باطل والبيع باطل، البيع فاسد. سواء كان الشارط البائع أم المشتري. سواء كانت تستحق فيه الشفعة أم لا، لأن ذلك الشرط رفع لموجبه، إذ موجبه ثبوت الشفعة، من موجب البيع ثبوت الشفعة بأسبابها، ستأتي بها كتاب خاص. أو علقه بالمستقبل، هذه ما هو من رفع موجبه، له من الشرط المجهول الذي استلعت، كعلى أن تغل أو تحلب كذا، يقول يبيع منها البستان الجربة على أن غلتها تجي 100 قدح وعدها ما حصلت الثمر، عدها مستقبل. أو باع منها البقرة على أساس أنها تحلب في اليوم جالون ولا تنكة، إذا قال تحلب في المستقبل ما هو في الماضي، ما إذا قال في الماضي فهو يتقدم إنه ما فيه مانع، قال إلا الحالي إذا باع منها البقرة وهي بتحلب في الماضي كذا كذا فما فيه مانع. فإن هذا الشرط ونحوه يفسد العقد، وعلى الجملة فإنه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في المستقبل فسد، لا على تأدية الثمن ليوم كذا إلا فلا بيع، فإنه يصح سواء أتى به عقدا أم شرطا، ولكن يثبت الفسخ للبايع. فلو تلف المبيع في تلك المدة في يد المشتري تلف من ماله إذا تسلم الثمن في ذلك الوقت، لأنه قد صح العقد. إذا سلم، إذا قال بعت منك هذه السيارة إذا سلمت لي آخر الشهر ثمنها، فيصح العقد والشرط. إذا سلمت لي ثمنها وإلا فلا بيع، وإذا ما سلم الثمن ما بشبع. هي على المشتري، إذا جاء بيسلمها للمشتري تلفت من ماله. قال إذا فلو تلف المبيع في تلك المدة في يد المشتري تلف من ماله إذا سلم ثمن في ذلك الوقت، إذا سلم ما سلم لا تلفت من المفروض نسلمه قبل نتلف المبيع قبل يسلم الثمن فلا عايز يسلم الثمن قل له يسلم الذي أو لا تعلق له به أي شرطا لا تعلق له بالعقد كشرطين أو بيعتين في بيع قوله في بيع متعلق بشرطين أو لا تعلق له به أي لا تعلق للشرط بالبيع فإنه يفسد البيع كشرطين في بيع أو بيعتين في بيع قبل أن أخر قوله في بيع جوه متعلق بشرطين من باب التنازع عند النحوية يخلو عاملين يتنازعان في معمول واحد مثال الشرطين في بيع أن يقول بعت منك هذا الثوب بعشرة إن كانت ثمن نقدا أو بأحد عشر إن كان نقدين هذا الشرط حرام والبيع باطل والعقد فاسد بتعتادوه ذلك يبيعوا من واحد سيارة بمئة ألف عدد ولا بمئة وخمسين دين هذا اسمه شرطين في بيع يعني إن كان عددا فمئة ألف وإن كان دينا فمئة وخمسين هذا هو الربا ومحرم وكذا لو قال بكذا إلى أجل كذا يعني قد يجي يقول بعت منك السيارة بمئة ألف إذا كان الأجل نهاية رمضان أو بمئة وخمسين ألف إذا كان الأجل عيد عرفة الأجل القريب بيرخص السيارة والأجر البعيد بيغليها هذه الصور كلها لم يصح البيع فيها بل يكون فاسدا ومثال بيعتين في بيع أن يقول بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني به كذا إن جو البياع معها تفاح والمشتري معه بقرة والبائع باع منها التفاح بشرط أنه يبيع البقرة منها بهذا الثمن هذا بيعتين في بيع يعني بيعتين في عقد واحد ومثال آخر لمجرد الشرط الذي لا تعلق له لا تعلق له بالعقد اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعا على أن يكون نصيبي عند القسمة غربيا أو نحو ذلك اشتري نصف الجربة مشاع على أن يكون نصيبها الشقة اللي صلى بيته جمعة بيت حولها فإنه يفسد العقد ونحوهما مما نهي عنه شرعا خيرت هو قال كذا يهو ويقول القائل انها تقصر يعني ما هو كافي انه يقول نحوهما مما نهي عنه والمنهيات كثير والجواب ان الامام ما قصر انه بيجيبها فيما بعد في فصل ثاني بعد كتاب باب الربويات جايها بعد باب الربويات فصل في العقود المنهي عنها نحوهما أي نحو بيعتهم في بيع وشرطهم في بيع مما نهي عنه شرعا كسلم وبيع وهو أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه يسلم عشرين قرش في 20 قدح، عاد القدح ما 20 القدح ما قد خلقت في الشجر، ويبيع الحب ما قد استلم، فإن البيع يكون فاسدا أو سلف وبيع، وهو حيث يبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا فإن البيع يكون باطلا غالبا، احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد، كالنجش. النجش بيعتادوه بعض المكارم في السوق، إذا وصل واحد قبي مع بضاعة جاء من يدفع له في بضاعته أكثر من قيمتها، رجله يقتبض عليها ولا يرضى يبيع من أحد، ويزيط ما يدش ما بلا يدفع له، رجله يبعد يقتبض ويضوي بغيره، بيشبره. هذا النجش ما هو سابر انه يجي فاسد، لان ما هو بيع بالكليه، ما بلا يضحك عليه يقول لا ترضى هب لك كذا اياه واشتحن. حين جاي وثاني قال دفعوا لي اكثر وما ادري صاط من عنده ما هو معبي بديت هو اجله يضوي بغيره ما ينفق له. فهمتوا النجش اسمه، النجش في اللغة هو التنفير، وهذا يشتنه نفر المشتري منه لجل أنه هبله سعر فوق الحقيقة، لجل من وصل من المشترين زباين زابنوه قال قد دفعوا لي مدري كم نفروا منه وضرب راح يشتروا من غير. والسوم على السوم، وتلقي الركبان السوم على السوم، يعني يروح واحد يجيب زبون زابنه يشتري من السيارة، ويجي واحد يعارض مشتري زبون ثاني، لكن بعد ما زدوا وقال أنا بشتري السيارة بأكثر من ذا السعر، ولا يجي واحد صاحب سيارة ثانية يقول أنا ببيع سيارتي منك بأقل من هذا الثمن، والسوم على السوم. بعد ما سدوا لكن ما قهبوا عد، ما بلاقي اتفقوا في الرأي، يقول السوم على السوم بعد التراوي، لأن عدها بيجيبها بلاتكل عليها، هنا اتكل على الإحالة، هي بقيت تجي في فصل خاص. وتلقي الركبان والشراء منهم قبل أن يصلوا البلد، أما أنا بيجي لإشكالنا في السيارة اللي بتجزع من هنا، بيجي ناس يوقفها ويشتري منها، الظاهر أنه ما هو جاهز، إذا هم سوقها الطرح فلا يجوز لحد يتعرض لهم ويشتري منها، خصوصا الحطب يساعد الناس، الناس قدر يشتري من السوق أي تحبها ضوء. وكبيع حاضر لبادي، ما بيع الحاضر للبادي ففيها أخلاف، احنا بننبه عليها، النص الهادي عليه السلام على أن ما فيه مال، لما فيهما من غبن البادي والإضرار بمصالح أهل المصر، إذ الشارع يلاحظ مصلحة الناس وتقديم مصلحة الجماعة على الواحد، لأن البادي إذا باع لنفسه بعد أن يصل السوق انتفع جميع أهل البلد واشتروا رخيصا، يقولوا لا يبيع حاضر لبادي، في حديث لا يبيع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أن البدوي إذا وصل في السوق وما نفق السلعة فجاء يضطر يرخصها، فإذا مع الصديق من أهل البلد فيقولها خليها عندك ولا رهنت فيها سعر جيد بعت انتها، لا ينفع. قالوا إنه لا يجوز للحضري يبيع على البدوي، يقول إنه بيكلف البدوي يشتحن على بضاعته وراكن ما ما هي كاسة ولا هو جاي بها بورة فيخبها عن صعب وهو بيبيعها. الهادي عليه السلام ذكر هذا الحديث في الأحكام وشكك فيه مرة ما رضي. ها؟ كيف؟ ماذا عندك؟ بنتهم من حين يوصل. ما بنيو بدبارة على. إنها من الأصل ما ينافق إلا في المعرض. أنا بقول لها في المعرض لأن ما بجهو بصير كل حق. والهادي قال كذا قال ما هو سافر إن الله سبحانه الشرع على إحسان. يكفي بارك الله فيك. يكفي لمهنية ولا فيها الاحتفال. ها؟ ما في فيها؟ فيه على الحاضر لا مش احتكار امره يبيع ما امره يحتكر لا بد الاحتكار مش عنده ظهور حاضر يبيع ما قال له خزنة لأنه يشتي بيعها بسعر جيد عادها باسي.